مسألة العادة السرية هي ما بقتش سرية، بس أنا هنصح كم نصيحة كده في العادة السرية. رقم واحد، عايز تبطل العادة السرية بجد، رقم واحد لازم تكون صادق جدا ان انت عايز تبطل العادة السرية بجد، ان انت ما تكونش بتتفاخر بيها، ان انت تكون شايفها معيبة وشايف ان الفعل ده دنيء ومن جواك مستعيبه وما ينفعش تكون شايفه حاجة حلوة، حتى لو بتعمله تبقى شايفه قبيح. فرقم واحد استقباح الفعل. رقم اتنين، ادعي ربنا كتير جدا، واقسم بالله العظيم الدعاء ده مش سلاح العاجز بس سلاح القوي. يعني لو كتب الله عز وجل لك القبول الامر انتهى، ولكن اوعى تكون فاكر ان هو هيكون منتهي من غير مجاهدة، لا، ربنا هيعينك عليه، بس ادعي وربك كريم، وادعي وانت موقن بالاجابة. تلاتة، غض بصرك ما استطعت في كل احوالك، غض بصرك وانت ماسك الموبايل، غض بصرك وانت ماشي في الشارع، غض بصرك عن اي امرأة. ما تبقاش عمال ان انت تبص على النساء وتقول لك انا مبتلى بالعادة السرية بطل ازاي، تيجي تقول لي ايه، طب ما ساعات بيبقى في حاجات مش مثيرة، ولو كانت مش مثيرة يعني حتى اللي مش مثير غض بصرك عنه، احنا مأمورين بغض البصر عن اي امرأة ولو لم تكن مثيرة طالما هي متكشفة، واضح؟ فغض بصرك ما استطعت في كل احوالك. اربعة، لحظة النفس لما تقرص عليك قوي قوي قوي، ان انت دلوقتي كأنك عايز تقوم تفتح موقع وتقوم تبص على اللحظة دي، لحظة فريقة عند اي حد عايز يبطل. اللحظة دي قاوم وقاوم وقاوم وقاوم وجاهد نفسك ما استطعت ما استطعت، هتلاقي قلبك بيتقطع ودماغك ما بتبطلش تفكير، وهتلاقي عم بتقولك بص ادخل بص بصة واقفل، ادخل معرفش ايه واعمل على مواقع الاباحية. اوعى، قاوم نفسك ما استطعت ما استطعت على الموضوع ده. طب بجد بشعر ان انا ضعيف جدا، انزل اخرج قابل حد، تقولي ما ينفعش، اقول لك ادخل نام، مش عارف انام، اعمل اي حاجة تشغلك، كلم حد في التليفون، انما اعمل اي حاجة ان اليوم ده يعدي، ووعد نفسك ولو ان انت تبطل النهاردة بس، لا بكرة نشوف، انما اوعد نفسك ان انت تبطل ولو يوم، نام اصحى هتلاقي الموضوع هدي شوية. طيب افرض تتكرر تاني يوم بالليل، اعمل كده كل يوم بالليل، اعتبر ان المعركة الوحيدة اللي انت فيها دي هي المعركة الوحيدة، ما تبصش على طول الطريق تقول ايه انا هبطل 20 سنة، ما تقولش كده، انا مبطل النهاردة، بكرة انا مبطل النهاردة، بعده انا مبطل النهاردة، وكمل بالطريقة دي. خمسة، لو الموضوع شديد عليك قوي حاول تقفل الاسباب. يعني ايه؟ يعني لو الموضوع لابتوب روح لوالدك وقول له خده خد اللابتوب، لو موبايل وتعرف ان انت وياريت تعرف ولازم تعرف مش عارف تمسك نفسك خلاص غيره وجيب موبايل نوكيا 310 ابو زراير مفهوش انترنت. فلو تعرف ان انت تقفل الاسباب اقفلها، لو ما تعرفش اعمل اي حاجة عشان الاسباب تتقفل. كانوا زمان على ايامنا الاهالي بتحط الكمبيوترات وشها للباب وما تبقاش جوه اوضه مقفول عليها، النهاردة كل واحد معاه تليفون، ما ينفعش ما يكونش فيه رقابة. طب كبرنا ومش عارفين يكون دلوقتي في رقابة علينا او مفيش رقابة من اهالينا علينا، احنا اللي بنراقب نفسنا، نعمل ايه؟ احنا اللي نقفل الاسباب، فاقفل الاسباب ما استطعت. ايه كمان؟ لو حصل ولقيت الموضوع اشتد عليك اشغل نفسك بعبادة في ساعتها، قوم اتوضى وصلي، قوم اتوضى واقرأ القرآن، قوم اتوضى واقعد ادعي، قوم سبح، اشغل نفسك بأي عبادة، اي عبادة. ايه كمان؟ لو لقيت نفسك خلاص وفتحت اللابتوب وكتبت الموقع وبقيت قاعد بتتفرج، بالله عليك انت دلوقتي في نص الذنب، اللي معرفتش تعمله قبل الذنب جرب يمكن تعرف، مش جرب اعزم واعمله دلوقتي حالا، امسك اللابتوب واقفله، شيل البطارية، قول هبطل حتى لو فتحت. طيب معرفتش ووقعت هتعمل ايه؟ قوم توب حالا حالا. يعني اعمل ايه؟ يعني بعد ما تخلص كده قوم اتوضى وصلي ركعتين ووعد ربنا ان انت مش هترجع تاني. تيجي تقول لي ايه ده انا بعمل كده عملت كده يجي 1000 مرة، اقول لك ال1001، ده انا عملت كده 2000 مرة، ال2001، 100,000 مرة، 100,000 مرة واحد، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اوعى الذنب يكسرك، لو الذنب كان اقوى منك فعملته اوعى يكون اقوى منك لدرجة ان انت ما تسيبهوش، لازم تسيبه وفورا بعد ما تعمل الذنب لو ضعفت، بس لازم تعمل كل المجهود قبل ما تقع فيه. طيب تيجي تقول لي طب اقوم اصلي ازاي، ده انا لازم اخد دش، اقول لك طب بص يا فندم بقى انت لازم تقوم تاخد دش حالا. تيجي تقول لي ما ممكن ياخدوا في البيت بالهم، اقول لك يبقى نحترم نفسنا بعد كده، طالما انت دلوقتي جنب وعملت العادة وحصل انزال لازم فورا فورا تدخل تغتسل وتطلع متوضي وتصلي ركعتين توبة وما تعملش كده تاني. طب افرض عملت كده تاني، تدخل تغتسل وتطلع فورا وتصلي ركعتين توبة وما تعملش كده تاني، وتعزم ربك يعلم الصادق من الكاذب، يعلم ما في قلبك. اوعى اوعى تفتكر انت هتخدع ربنا. تيجي تقول لي ايه لو الموضوع ده اتكرر كتير وقد ان هو يتكرر كتير ممكن في البيت يبصيني بصة وحشة، اقول لك الله عز وجل اولى ان تستحي منه، لو ده هيخليك ان انت تترك الاغتسال اولى ان انت تترك العمل لله. اعتبر ان ده حاجز يمكن يخليك تبطل. تيجي تقول لي طب انا بعمل كده كل ده وبرضه بقوم وقع واقوم وقع، اعمل ايه؟ اقول لك كمل، واوعى تعدك انت تبت لله كم مره، افضل توب لغاية ما تيجي واحدة ولو بعد ايا كان، ممكن لجاية على طول وممكن بعد كتير، انما في واحدة هتيجي وستصيب. انما اهم حاجة ان كل مرة تتعامل معها انها اخر مرة وانها هي التي ستصيب، هي دي اللي هتصيب، فمدام هي دي اللي هتصيب تاخدها بجدية. نفعت ربك كريم وانت جبت اخرك، بس اعمل مجهود، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انما لو ما عملتش مجهود هتقع. طب تيجي تقولي ما انا بعمل مجهود وساعات بقى، اقول لك يبقى تقوم تاني وتالت ورابع، واقسم لك بالله هتيجي هتيجي، بس هو الجهاد كده، يوم لك ويوم عليك. وحتى لو الايام اللي عليك كتير هيجي اليوم اللي يبقى يوم لك بإذن الله، بس أهم حاجة تكون قوي. تقولي ببقى قوي إزاي؟ أقول لك ما أنت كل مرة لما بتيجي تجاهد بتجاهد بطولك، محتاج إن أنت تبقى عندك عضلات، بس عضلات إيمانية اللي هي إيه؟ صلي كتير، صوم كتير، تصدق كتير، اقرأ قرآن كتير ورب الكعبة. الحاجات دي بتخليك أقوى إيمانيا، يعني زي ما بقولك لما تغض بصرك ضعفك يقل، لما تصلي أكتر قوة الترك بتاعتك تزيد، لما إن أنت تغض بصرك وتجاهد نفسك إن أنت ما تبصش على الحاجات الحرام ضعفك وشهوتك تضعف شوية، لما تصوم تتعلم تترك لله، لما تقرأ قرآن هتبقى أقوى قدام الذنب، لما تعمل الطاعات هتبقى قوي إن أنت تعرف تتحكم في نفسك، ولما تترك أسباب بالمعاصي هتبقى قوي، لأن اللي هيتعرض ليك من أسباب الذنب ضعيف. فلو جمعت بين القوة الإيمانية وضعف التعرض للأسباب وتوكلت على الله ستصل. مشكلتك إن أنت ضعيف إيمانيا وواقف جنب الذنب بالظبط، فبتقع بأي خطة، إنما لما تبقى قوي إيمانيا وبعيدة عن أسباب الذنب صدقني مش هتقع، ولو وقعت وقعتك هتبقى وحشة قوي، فهتقوم بسرعة لأنك في مكان أصلا نظيف. ما تحبش ان انت تتفخ هذا بهذا الامر، واوعى تزهق من نفسك، انت في الدنيا بتعبد ربنا، غلطت توب، انما شطانك يكسرك فتكمل اوعى. اياك ان تصر على الذنب ولو كنت بتقع فيه في اليوم مرة واثنين وثلاثة، كل مرة وقعت فيها مطلوب منك شرعا ان انت تقوم وتنظف نفسك بالتوبة، لو وقعت تاني اتوسخت تاني تنظف نفسك تاني. انما الدين ما بيقولكش خلاص انت كده كده مش نظيف، كمل بقى كده واعمل حسنات كتير يوازنوا بعض، كده انت ضيعت نفسك. استعن بالله، اسمع الكلام اللي انا قلته ده تاني واكتبه، نفذه، نفع معاك من اول مرة اللهم لك الحمد، ما نفعش تاني وتالت ورابع، وغدا نلقى الاحبة في الجنة. من الاحبة؟ الناس اللي مشيت على الطريق ده واستقامت. اهدنا الصراط المستقيم.